قوية درب عمري. قوية درب عمري ما خذاني دونها النسيان، وانا يا اهل الملامة ما رغبت العيش وحداني، ابي لي مهرة ما عسفة صغيرة وبنت حصان، ابوها اللي يفك المشكلة ويزبن الجاني، واخوها لا تعزوى باسمها فزوا لها العربان، يحق لها الفخر في قولة آل فلان جداني، أبيها في بحر 20 لا زود ولا نقصان، أبيها قصر طويلة والوصوف أشكال والواني، أبي الجبهة كما الصبح وكما القوس أسود الحجان، وبيها ناعسات ونرجسية سود العياني، أبي رمش كما ريش يغطي الثلج فلو جان، وبي جفن يشيل الرمش طربانا وكسلاني، أبي خد كما ورد تنمى في طرف بستان، وبي خشم صغير ومثل حد السيف شاماني، أبي البسمة كما البرق وثناياها كما المرجان، وشفاها جمرتين وفمها خاتم سليماني. أبي شعرا مثل ذيل الفرس لا طبة الميدان، أو الشلال لا من بات ليله بين الأمتاني، أبي جيد سوى تبريق فضة ناتق مليان، وصدرا كنه مراية عليها طلع رماني، أبي ظهرا كما الجدول وقد مثل غصن البان، وخصرا مثل مجدول العنان، وجسم روياني، أبيها نابية ردف وبطن ضامر جوعان، أبيها مدمجة ساق وقدمها لسان ثعباني، أبيها بنت عز من رغدها ينعم الفستان، أبي الرقة وبي الدقة لها بطرافها شاني، أبي المشية كما اللي طالع من المعركة كسبان، وبها ترش مع خطواتها مسك وريحاني، أبي صوت إلى مني سمعته كن فيها الحان، يدغدغ مسمعي ويثير كل السحر فشجاني، أبيها حب وخلاص وهواجيس وفرح وحزان، أبيها مثل ما دكتورها للعشق والصاني، أبيها لوحة ما صورتها ريشة الفنان، أبيها جوهرة ما جابها قاصي ولا داني، أبيها تنتصر لي من زمان حطني نيشان، وتبشر بالغلا اللي ما لفابه واحد ثاني، مهرها قلب وشعر يهز القلب والوجدان، ولبسها القصيد وتصبح وزان وقيفاني، أبي اللي فات واللي فات صعب، ومن لقى العنوان يرد العلم، ولا فضل أبقى عيش وحداني.